الإدغام الصغير. وأظهر إذ معقد وتاء مؤنث ألاح، وعند الثاء للتاء فصيلا، وهل بل فتن هل ما اعترى، ولباب فنبذت وكغفر لي يرد صاد حولا. أخذت طلور الثمح من فذ لبثت عنهما، ودغم عذت أبذع كسا حلا. وياسين نون ادغم في دنح، وسين مما فزي الهث اظهر، قد وافر كب فشاء لا.